هم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.